كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بالجر والتنوين والنداء وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. أراك منهمكا في البحث يا أديب، عما تبحث؟ أبحث عن كتاب اللغة العربية يا سلوى، ألم تشاهديه في مكان؟ أنت دائم النسيان يا أديب. إذن أنت تعرفين مكانه، أين هو؟ إنه في الحقيبة. نعم نعم تذكرت، ولكن أين الحقيبة؟ أيضا نسيت مكانها، إنها ها هنا. ها؟ لماذا تقولين ها هنا؟ ولم لا أقول ها هنا؟ الصحيح أن تقولي هنا لا ها هنا، ولكنني أعلم أنها تكون للتنبيه، فبدلا من قولي هنا قلت لك ها هنا كي أنبهك إلى اسم الإشارة. حسنا حسنا يا سلوى أجدتي. هل مضبوط ما قلت؟ نعم يا بنيتي، الهاء للتنبيه، وهنا اسم إشارة، ولا ضير من استخدامهما معا. إذن يمكنني يا أستاذ أن أقول ها هذا قلمي. كلا لا يمكن يا ولدي، لأن هذا عبارة عن هاء التنبيه وبعدها ذا اسم الإشارة. وإذا قلت هذه حقيبة أديب تكون الهاء للتنبيه، وهذه اسم إشارة للحقيبة. تماما يا سلوى، وأشير الآن إلى مقعدك ومقعد أخيك وقولي جملة. هذان مقعدان مريحان. حسنا، أشر يا أديب إلى النافذة التي هناك وإلى النافذة التي إلى يمينك. هاتان نافذتان كبيرتان. بالضبط، وإذا رأيت يا سلوى جمعا من زملاء أديب فماذا تقولين؟ أقول هؤلاء تلاميذ مجدون. وإذا رأيت يا أديب جمعا من زميلات سلوى؟ أقول هؤلاء تلميذات مجدات. بارك الله فيكما. هذه أسماء الإشارة يا أستاذ، أليس كذلك؟ بلى يا سلوى، إنها من أسماء الإشارة. سأقولها، هذا هذه هذان هاتان هؤلاء. هذا للمذكر الواحد، وهذه للمؤنثة الواحدة، وهذان للمذكر الاثنين، وهاتان للمؤنث الاثنتين، وهؤلاء للجميع المذكرين والمؤنثات. أصبتما يا أحبائي، هذا صحيح جدا. أحمد، هل هناك أسماء أخرى للإشارة؟ نعم يا بنيتي، إن أسماء الإشارة التي ذكرت معها هي للمشار إليه القريب. وما هي أسماء الإشارة التي تستخدم للمشار إليه البعيد؟ نقول مثلا ذلك باب الغرفة، وتلك حجرة بجانبنا. ذلك باب الغرفة لأن الباب بعيد عنا، وتلك حجرة بجانبنا لأنها بعيدة عنا. وأولئك رجال يمشون في الشارع. أولئك رجال يمشون في الشارع. وأولئك سيدات يمشين في الشارع. أولئك سيدات يمشين في الشارع. إذن أسماء الإشارة للبعيد ذلك، تلك، أولئك. ذلك باب الغرفة. تلك حجرة أخرى. أولئك رجال يمشون في الشارع. أولئك سيدات يمشين في الشارع. هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء أسماء إشارة تستخدم للمشار إليه القريب. وذلك وتلك وأولئك أسماء إشارة تستخدم للمشار إليه البعيد. ويمكن أن نقول يا أحبائي أولئك تلاميذ إذا كانوا قريبين أيضا. أليست كلمة أولئك اسم إشارة للبعيد الجمع؟ بلى يا بنيتي، لكنها يمكن أن تستخدم للقريب الجمع أيضا. وإذا كان هنا معنا تلميذات كثيرات يمكن أن نقول هؤلاء تلميذات كثيرات، وأولئك تلميذات كثيرات، أليس كذلك؟ بلى، لأن أولئك كما قلت لكما اسم إشارة يستخدم للمشار إليه الجمع البعيد والقريب. يا لها من دقة كبيرة. ما هي؟ أقصد تحديد البعيد والقريب من خلال أسماء الإشارة أيضا. أستاذ أحمد على ما تضحك؟ أتعرفين يا سلوى أن هناك مسافة وسطى بين القريب والبعيد يعبرون عنها بأسماء إشارة أيضا زيادة في الدقة التي استرعت انتباهك؟ مسافة وسطى؟ لنفترض أن ثلاثة واقفون تباعا ثم أشرت إلى كل منهم على حدة، فماذا أقول؟ نقول في الأول هذا، وفي الأخير ذلك، وفي الأوسط. نعم هذا صحيح، ماذا نقول في الأوسط؟ نقول ذاك. وما هي أسماء الإشارة الخاصة بالمرتبة الوسطى أو المسافة الوسطى يا أستاذ؟ أقول ذاك نافذة، وهناك نافذة، ذاك وهناك، وأيضا أي اسم إشارة يحتوي على الكاف وحدها دون اللام. اسم إشارة يحتوي على الكاف وحدها ولا يحتوي على اللام مثل ذاك؟ نعم. ومثل هناك؟ نعم، هذان هما اسم الإشارة للمسافة الوسطى. ذاك هناك، ذاك هناك. اسم الإشارة للمشار إليه الأوسط ذاك هناك. ذاك هناك، الكاف فقط دون اللام. لقد فهمنا جيدا أسماء الإشارة كلها واستخداماتها الثلاثة للقريب والأوسط والبعيد. صبرا يا سلوى، ماذا هناك؟ قلت يا أستاذ إن كلمة هناك اسم إشارة للمرحلة الوسطى. نعم يا ولدي، لكنني قرأتها ذات مرة هنالك بدخول اللام على هناك. أجل يا ولدي، دخول اللام على هناك تصبح هنالك، وهي لا تستخدم حينئذ إلا للبعيد. هنالك الشارع. هناك إذا أصبحت هنالك تستخدم للمشار إليه البعيد، مثل ذلك وتلك وأولئك. نعم، وكذلك الاسم ذاك، إنه للمشار إليه الأوسط. إذا قلت ذلك بدلا من ذاك دخلت فيه اللام، إذن أصبح للمشار إليه البعيد كما قلنا، أي اللام تفيد البعد. نعم، اللام تفيد البعد، هذا مضبوط. ذاك ذلك، هناك هنالك، بدخول اللام على اسم الإشارة للأوسط يصبح للمشار إليه البعيد. هذا صحيح. سؤال أخير يا أستاذ. قل ما عندك يا أديب. كلمة هنا هل هي اسم إشارة؟ نعم، وغالبا ما تدخل عليها هاء يقال لها هاء التنبيه فتصبح ها هنا، فنقول ها هنا سلوى وها هنا أديب. ها هنا اسم إشارة للقريب. ها هنا أديب، ها هنا سلوى، إذن هنا أو ها هنا يحل محل هذا أو هذه. نعم، هنا وها هنا اسم إشارة للقريب، مثل هذا وهذه. أصبت يا أديب يا ولدي. أعتقد يا أستاذ أن اسم الإشارة يعرب على أنه مبتدأ والمشار إليه خبر. ليس دائما يا ابنتي، اسمعي هذا المثال. هذا أخي. هذا مبتدأ وأخي خبر. وقد يكون العكس، أي أخي مبتدأ مؤخر وهذا هي الخبر. وما المانع؟ ألا يمكن أن نعرب اسم الإشارة على أنه بدأ كما في هذا المثال؟ إن كتابي هذا مفيد. هذا صحيح، إن كتابي هذا، فاسم الإشارة هذا بدل من الكتاب. إذا قلت كان هذا الكتاب جديدا، أيمكن أن أعتبر اسم الإشارة بدلا من الكتاب؟ كان هذا الكتاب جديدا. كلا يا سلوى، الكتاب هو البدل. بل يصح الإعرابان، كان هذا الكتاب جديدا، يمكن أن تكون هذا بدلا من الكتاب، ويمكن أن يكون الكتاب بدلا من اسم الإشارة هذا. هذا درس مفيد يا أستاذ. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز.